نعم. قول البخاري ولم يكن قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا تشرك. من كلام طاووس. ولا طاووس. ولا طاووس. نعم. يعني بعض السفهاء يقول ما يصير في خلع الا اذا قالت لا اكثر لهم من جنابه، ما ابطل جنابه ولا يعني لا امكنه من نفسي او ان مكنته لا اكثر من الجنابه، لكن معناه كنايه اني لا اوكله من الوطن. المقصود اذا شاءت حال بينهما ولا مهم عنده، ولو عند هذا ولو هو في الجامعه. نعم. هذا قول جماعة العلم وعلى العباس ليس بطلاق، ليس بجيد أو ليس هذا بجيد، ولا الجمهور أو لا لا يحسب، لأن يعني قال طلقها تطليقة صرح عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن له أن يطلق واحدة أو ثلاث، لا ما ينبغي أن يطلق الشارع، السنة واحدة. قول بعض الفقهاء لو طلق هذا أو كذا ليس له وجه، لأن قد ترجع قد يغير الله الحال شد إلى هذا، ولهذا لم يقل طلقها تطليقة قيده صلى الله عليه وسلم، لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك، فلا يسد الطريق على نفسه. تعتد بين زوجي عند هذا، تعتد عند هذا بعد من زوجها. نعم. يذكر بأن الطلاق ما تعتد عن زوجها؟ لا، تعتد عند أهلها، لأن طلاق باين مثل طلاق الثلاث. حدثني. نعم. حدثني. إن تعتد عن زوجها التي رجع عليها. لا خلي لأن الله في بلد أمره. حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد حتى يكرمه أن أخت عبد الله بن عبيد أن أخت عبد الله بن عبيد بهذا وقالت ردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن صهمان عن خالد بن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته قالت نعم. وهذا تابع أزهر أيوب عن ابن حبيب تابعه ووصله، شوف كلام تقريبا أزهر. اللهم صل على حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك الخرمي حدثنا قراد عن رموح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته فقالت نعم فردت علي وأمره فغارقها. حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. أزهر بن جميل بن جرح الهاشمي مولاهم البصري الشقي في المعجمة وتشديد الطاء صدوق يغرب من العاشرة البخاري وأبو داود والنسائي. القرآن أبو نوح رحمه الله. نعم. باب الشقاء وان يشير للخلع من الضروره. نعم. عبد الله بن المبارك المحرم من غير المعروف وهو بدل من المعروف. نعم. على صيغه اسم المفعول محرم المشهور مجدد وشكلها محرمين كسر الراء الإخواني المخالفيني نمر الشارع ما تكلم عن الشارع. قال العين يحسن الله المحرمي بضم الميل وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب إلى محلة من محال بغداد. أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة 54 و200 انت مخزيني كانت محمد على مخزيمة شنو طالب في اسمه قريب وجدت هذا فراد فراد نعم كان عندي مشغل في محمد عبد الله بن نوار قوله حدثنا قراد بضم القاف وتخفيف الراء واخره دال مهمله وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمه وسكون الزاي وابو نوح كنيته هو من كبار الكفار والتكوف ولكن حطه في حديث واحد حدث به عن ليث طول فيه وليس له بالبخاري سوى الموضع وقع عنده في آخره فردت عليه وأمره فبارق كذا فيه فردت عليه بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها وقع عند الإسماعيلي منها فأمره ويأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها وقع عند من؟ عند الإسماعيلي وقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها ما شاء الله باب الشقاق نعم وجدته محمد بن عبد الله مبارك محمد بن عبد الله المبارك المخرمي المعجم وتثقيل أبو جعفر وتشديد وتشديد تثقيل نعم أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من 11 مات سنة 54 البخاري وأبو داود والنسائي بس تثقيل بس ما ضبط الراء المعجم وتثقيل لا في الشكل مسددة مكسورة هذي نعم رجل المقالة ما هو تحضر المضبوط لكن المقالة العيني نعم مثل ما عنده هذي نعم باب الشقاق والمشير بالقلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا حدثنا أبو بريد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن استأذن من؟ باب الشقاق ويشير بالخلع عند الضرورة نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مكرمة الجري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن وين كان إدخال الحديث هذا؟ شكاية فاطمة حاليا من النبي صلى الله عليه وسلم قولها ويريد أن يتزوج يعني يدخل ويدخل الشقاق بينهما من سيارة الشيارة هذا أنا أقول أنا بس استنباط ما تعلم فيها بس استنباط نعم وجه يعني مناسبة للتغيير ثم ذكر قال من حديث المسور في خطبة علي بن أبي جهل قد تقدمت الإشارة إليه بالنكاح واعترضه الدين بأنه ليس في دلالة على ما ترجم به. ونقل ابن بطال قبله عنه الذي قال إنما حاول البخاري بإراده أليس على قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آدم قلها ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن المنير في الحاشية يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة فإذا سار جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال الكرماني قد مطابقة الترجمة من كف فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينهما وبينها وبين علي متوقعا فأراد صلى الله عليه وسلم دفع ركوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإجماع والإشارة وهي مناسبة جيدة. ويقال من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل القوة كذا قال المؤلف. ويحتمل أن يكون مراد بالخوف وجود علامة الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة. لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بريرة دلال سنن إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت من أدم البيت فقال ألم أرى الحرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. وهذه ثلاث سنن في بريرة لما عتقت. وفيه أيضا سنة الرابعة وهي أن بيع الجارية لتقدم المؤلف ليس طلاقا له. هذا سنة الرابعة. أولا خيرت لما عتقت دل على أن الجارية إذا عتقت تحت مملوك تخير إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها كما اختارت نفسها بريرة. ودل ذلك على أن بيعها ليس طلاقا لها لو كان طلاقا محتاج إلى التخيير. فإذا باع جارية وهي ذات زوج تبقى في عصمة زوجها إلا أن يطلقها. والسنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اعتق. لما اعتقتها عائشة وطلب سادتها الولاء قال لا الولاء لمن اعتق لعائشة. السنة الثالثة أن الفقير إذا صدق عليه جاز لأصحاب الفقير وأهل الفقير وضيف الفقير أن يأكل منها وإن كان ليس من أهل الزكاة. غريرة صدق عليها بشيء من الزكاة فحلت لها وحلت لمن أكل منها عندها وأهدت منها إليه وعليها صدقة وغير منها هدية. وهكذا ما قد يقع للناس يعطون جيرانهم من الزكاة ثم يجيبون دعوتهم إلى الوليمة فيأكلون منها. إذا أعطيت جارك أو قريبك من الزكاة الفقيرة ثم دعاك إلى وليمة فأكلت من تمرك الذي أعطيت من الزكاة أو من حنطة التي أعطيت من الزكاة فلا بأس، لأنها ليست صدقة عليك وإنما هي هدية ووليمة. ويمكن لمن تتبع قصة البريضة أن يجدها سنة أخرى، ومنها سنة خامسة أيضا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تقبل مغيث زوجها وأن تبقى عنده، فقالت تؤمرني أو تشفع، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. هذه فائدة أن الشافع ما يجب قبول شفاعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم ينزلها قبول شفاعته، فمن باب أولى غيره، فالأمر غير الشفاعة. فإذا شفعت إلى زيد أن يسامح أمر من الدين اللي عليه أو المنظرة فأبى لا لوم عليه، لأن الشفاعة لا يجب قبولها إلا إذا كان يجب عليه بأسرار كأن يكون من عليه الدين معسر فيلزمه إنظاره لا بشفاعته بل من أجل ما أوجبه الشرع. الحاصل أن الشفاعة لا توجب وإنما يستحب قبولها، يشفع وتؤجر. نعم ولا بد. وأظن بعض الأئمة صنف فيه مصنفة، أظن بعض أهل العلم صنف في حديث الرضا مصنفة في استنباط ما فيه من الأحكام. نعم يقول عندك وقفت عليه يقول ألف فيه يليق بذلك يليق حديث عظيم. نعم باب خيار الأمر في تحت العبد. حدثنا ابن وليد حدثنا شعبة وأمام قتادة عن كلمتان ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. وهذا هو الصواب أنها لا تخير إلا إذا كان عبدا، والمحفوظ أنه عبد زوجها مغيث، فأنا يبكي في الأسواق يريدها أن تسمح وأن تبقى فأبت. ويروى عنه عليه السنة وقال إني لا أعجب من حبي مغيث لبريرة وحبه لبريرة لمغيث. سبحان الله. الله نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وايضا حدثنا ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريره كاني انظر اليه يتبعها في سكك المدينه يبكي عليها. أعوذ بالله من الحب الله إن شاء الله العافية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبد لبني فلان فأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لراجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. باب حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشتركوا الولاء، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قتل لي صلى الله عليه وسلم بله فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد تخيرت من زوجها. قال قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. في أول ترجمة غفر الله له. أول بدأت بها. قوله باب الخلع بضم المجنة وسكون اللام وباللغة براءة الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى ثم مصدره تدقيقة بين الحسي والمعنوي. ذكر أبو بكر بن جريج في يمانه أنه أول خلع كان أن عامر بن الضرير بفتح المعجمة وكسر الرائع ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرير. فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لا أدمع عليك فراقانك ومالك وقد خلعتها منك لما أعطيتها. قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب انتهى. وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل ويسمى فدية وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهورة فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ لابن امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا فأوردوا عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه وتعقد مع شذوره بقوله تعالى في النساء أيضا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وبقوله فيها فلا جناح عليهما أن يصالحا الآية فلا جناح عليهما إن امرأة خالد بل يحمل نعم وإن امرأة خالد بل يحمل نعم فلا جناح عليهما أن يصطلحا نعم على أحد القراءات أحد القراءات نعم الصالحة نعم. وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغ وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتين النساء الأخير الأخرتين وغالبه الأخرتين الأخرتين وغالبه شرع فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل بجهة الزوج وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أو واحد منهما ما أمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة الإشراك إما لسوء خلق أو خلق وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حرث يؤول إلى البينونة الكبرى. قوله وكيف الطلاق فيه أي هل يقع الطلاق لمجرده أو لا يقع حتى ينكر الصلاة

إنما أراد بقبض المال تملكها نفسها يعني. وهذا الطلاق لها كذا، هذا الطلاق طلاقه مقصوده تملكها نفسها. بعد ذلك إذا كان فسخ الرجوع. نعم. وإذا كان فسخ يعفو. لا ما يجب الرجوع، لكن تبقى له الثلاثة. إلا هو باين على كل حال. عقد عليها يعني. إذا عقد عليها تبقى له الثلاثة، يقول لا يقع الطلاق. نعم. واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلق الطلاق، وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا، ورجح الإمام عدم الوقوع واحتج بأنه صريح في بابه. وجدنا فارا في محله لأنه صريح في بابه، وجدنا فارا في محله فلا يصرف بالنية إلى غيره. وصرح أبو حامد والأكثر في وقوع الطلاق، ونقله الطبراني عن نص قديم قال وفسق لا ينقص على عدد الطلاق إلا ينوي هذه الطلاق. ويحدث فيما اختاره الإمام أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق، وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوي، والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه الأم وقواه السلفي من المتأخرين. ذكر محمد بن نصر المروجي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي. من هذا كان الأخير والثالث. والثالث إذا لغير الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه الأم وقواه السلفي من المتأخرين. وذكر محمد بن نصر المروجي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي. إيش هذا الكلام؟ ما هو فرقة أصلا؟ إيش هذا؟ يحمل تراه بس؟ صار فرقة أصلا تحسب طلاقا؟ لأن هذا القول الأول يحسب طلاقا، هذا عند الجمهور، والقول الثاني لا يحسب طلاقا ولكن فرقة تملك العدد إذا كان من هو طلاقا ولا تلفظ به. القول الثالث لا يقع فرقة أصلا يعني باطل يرد الدراهم ولا كيف يصير غريب. العين ما تكلم فيه بهذا ما اعترض، العين ما تعرض وعادته لاحظ الحافظ انك يا شيخ عمر ان شيء العين انواع هنا على هنا قوله كيف الطلاق فيه. لا. كيف حكم الطلاق في الخلع؟ هل يقع الطلاق بمجرده او لا يقع حتى يذكر الطلاق اما بلفظ او بالنيه؟ وللفقهاء فيه اختلاف. فعند اصحابنا الواقع بلفظ الخلع الحنفيه يعني عند اصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال دائم. وعند الشافعي في القديم فسح وليس بطلاق. يروى ذلك عن ابن عباس حتى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج آخر. وبه قال أحمد وفي قول للشافعي إنه رجعي، وفي قول وهو أصح أقواله إنه طلاق دائم كمذهبنا لقوله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة دائمة، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق. وفي التوريح اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين، أحدهما أنه تطليقة دائمة روي عن عثمان وعلي وابن مسعود إلا أن تكون سمت ثلاثا فهي ثلاثة. لأن تكون سمت طلبت يعني نعم. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قول الشافعي. والثاني أنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه، روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الشافعي الآخر انتهى. والح الحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مرويين عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة دائمة. ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال تركوه. وعن النسائي متروك الحديث. وعن شعبة احذروا حديثا. وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاووس عنه قال الخلع فرقة وليس بطلب. وروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه انتهى. تم كلامه؟ نعم. سلف. والخلاصة أن الأظهر والأرجح أنه فرقة وأنه طلاق دائم. فإذا تنسوها إلا أن تكون الطلقة اللي فيه هي آخر ثلاث فتكون بينة كبرى. أما جعلكم فرقة بدون لا يحسبون الطلاق ليس بظاهر. نعم. نعم. نعم. لا بس. نعم. لا توقع. أنت وقع على مال منها أو من غيرها صرف لها. نعم. إذا كان مهر مؤجلا يكفي. إذا قال اشترط أن تضع المهر مؤجل. ولا مؤجل، إذا وضعت مال صح الطلاق عليه. توجه على 1000 ريال بعد سنة وخالعها قبل ذلك على أنها تسمح يكون طلاق، يكون الحل. نعم. نعم. نعم. وكان يسيرا متى تقول ضمنت لي بريال المقصود متى تم على مال هو خلع. نعم. والله سلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما في منافع. أقول لنفسي ما في منافع لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم. الحازم جيد نافع من إسناد المشركة. نعم. فيه ضعف لكنه مشهور رواه الحاكم والجماعة أبو داود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ما عليك عليك إلا الشيخ مقبول الشيخ عليك عليك. نعم. تقول حديث كيس رواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي فقال لا والله في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو واحد. لا لا كلام ينظر هل له طرق أخرى. نعم. يعني بعض الأئمة يلزم بصحته والظاهر غفلة ومعروف هو من هالطريق الدفين لكن ربما يعني من يلا طريق الآخر ينبغي يعني يلاحظ تنظر ينظر طرقه. نعم. ضعيف هو من عبد الله بن مريم ضعيف. هناك سعيد بن مريم صحيح ثقة إمام حسنه البخاري أما هذا أبو بن مريم هذا اختلطوا اختل. نعم. اللهم استعان. هذا المعنى نعم هذا المعنى المعنى صحيح لكن مقصود من جهة الرواية. نعم. نعم. نعم. ضعيف يعني. نعم. بهذا السند ضعيف بهذا السند فيها أبو بكر بن مريم صحيح ضعيف لكن ضعيف بعض العلماء تعبيره قد ثبت على رسول الله قال الكيس ومن الأئمة المعروفين لكن لعله من وجد له طريقة أخرى أو قفل عن هذا الشيء. نعم. نعم. الشيخ ناصر جعل سلسلة الحديث ضعيف. يمكن بقى. نعم. ولو ما يكفي هذا طالب العلم يلتمس. نعم. نعم. لأن الإنسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا يقولون إذا وجدت الحديث ضعيف بهذا السند. نعم. نعم. نعم. والحافظ الإعرابي وإن تجد ضعف. وإن تجد ضعيفا سبقه الضعيف أي بهذا فاقصدي

نعم انطلقت إذا لم يسلم واعتدت تزوج من جهته. وإن جاء بعد العزة. نعم. وإن جاء بعد العزة. ما هذا ضرب عليها؟ نعم. إذا انتهت العدة انتهى أمره منها. عند جهور أهل العلم. أسلم عزيز. لكن إذا أسلم بعد أن هي موجودة وأحبت الرجوع إليه لا بأس. قبل أن تزوج. كما فعل النبي بنته. زينب ردها على أبي العاص بعدما أسلم أبو العاص بعدما سافر بعد سنوات. أحسن. لأنها كانت تنتظره. نعم. نعم. قوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر. لم تخطب. إيه. حتى تحيض وتطهر. إيه لا تطهر حتى تحيض. هذه مثل السبايا. نعم. عدتهن واحدة. حيضة واحدة. وإن كانت حاملا فضل الحمل. إذا أسلمت وأتت وأتت بحيضة كافية. نعم. الراجح في استنباط حكم الامتحان. نعم. في نتفع الحكم الامتحان. باقي حكم الامتحان. نعم. ماذا لا في ناسخ. نعم. نعم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم. لا في كلام الشارع. نعم. الباب الأخير باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية والحرب. نعم. قوله باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية والحرب فلا اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك فلو عبر بالكتابية لكان أشمل وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لإشكاله بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط وقد جرت حالته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه قوله وقال عبد الوارث عن خالد هو الحذاء عن ابن عن ابن عباس لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخذ ابن أبي شبث عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه قوله إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وهو عام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد ووقع في رواية ابن أبي شيبة فهي أملك بنفسها وأخذ الطحاوي من طريق أيوب عن ابن عباس رضي الله عنهما في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودية أو النصرانية فتسلم فقال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح قوله وقال داود هو ابن أبي الفرات واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات وإبراهيم الصائر هو ابن ميمون قوله سئل عطاء هو ابن أبي رباح عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وصلاه أبي شيبة وجن آخر عن عطاء بمعنى وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة قوله وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن قوله وقال الله إلى آخره هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر ويمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضا تأخير الخطبة إنما هي لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاووس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختارهم المنذر وإليه جنح البخاري وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام. وبقول مجاهد قال قتالة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. واحتج الشافعي وبقول قتالة وبقول مجاهد قال قتالة ومالك. وين قول مجاهد؟ الشافعي. وين مجاهد؟ عنده؟ قال نعم. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. كان يتزوجها كذا؟ نعم. ما هو ما معناه يعني يجدد النكاح. هذا هو السياق. يكون موافقا لقول عطاء. خلاف قول عطاء. مالك والشافعي وأحمد مقصودهم أن إذا أسلم في العدة فهي زوجته لا يحتاج إلى أن تجدد عقد. وبقول إيش مجاهد؟ هم يقولون مجاهد. قال نعم بظاهر قول وقال مجاهد قول مجاهد قال قتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمرض الظهران في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي. فإنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عبد. وكذا وقع لجماعة لكن بس هذا ما يطابق يتزوجها إلا بتأويل إلا بيتزوجها فهي زوجته ولكن هو ظاهر من السياق. نعم يعني هذا ما يؤيد عبارة مجاهد غيرها مجاهد. نعم عندكم سواء عبارة مجاهد عندكم في العين كذا سواء نعم إشكال حسنان في عبارة مجاهد صواب يقال فهي زوجته ما يقال يتزوجها للاسف العده فهي زوجته ما يحتاج ولا يتزوجها يعني يتزوجها معناه يجدد النكاح يعني في مطابق القول عطاء. نعم معنى يستمر في زوجها بس العباره ما تعطي هذا العباره ما تعطي هذا. نعم نعم المراد هذا المراد انها زوجته هذا المراد لكن التعبير يتزوجها فهي وهو مطابق. نعم إذا أسلم قبل العيد. نعم. إذا أسلم بعد انتهاء العيد. لم يجد شيء. القصد إن أملك من. عقد عليه قد عقد جديد تجوفه بعد العيد تجدد حاضر وطهور. نعم. القصد مجاهد إن أولى من غيره إذا أسلم في العدة أن تقدم على غيره. إن نتكلم عن الظاهر ما ندري القلوب. نتكلم عن الظاهر يتزوجها هو معنى أنها زوجته. القلوب الله لي على ما فيها. نعم. نعم. الله. ينبغي هذا التأويل حتى توافق كلام الأئمة. ما لو ذكر الشارح أن هذا هو قول الأئمة فهي التأويل بعد الله هذا بعد الله مراده الله أو ما لزوم قوله يعني المقصود الأئمة على الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم في المدة في الهدنة وقبل الهدنة وبعدها من أسلم قبل أن تعتد زوجته فهي زوجته هذا هو المعروف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاح كان يردها عليه ولا يأمرهم بتجديد فدل ذلك على أنها زوجته. والبسط بن قيد رحمه الله في زاد المعاد وفي هذه المسألة مسألة كثيرة حتى اختار رحمه الله وشيخه أنها لو كانت حتى بعد العدة إذا أسلم ولو بعد العدة وهي تريده وتنتظره فهي زوجته. احتجوا بقصة زينب وابي العاص خلاف الجمهور. نعم اما يتزوج باخر من الاول شيء انت هنا. نعم وكذا وقع لجماعه من الصحابه اسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن ابي جهل وغيرهما ولم ينقل انه جددت عقود انكحتهم وذلك مشهور عند اهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك الا انه محمول عند الاكثر على ان اسلام الرجل وقع قبل انقضاء عده المراه التي اسلمت قبله وأما ما أخرج مالك في الموطأ عن الزهري قال لن أبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها فهذا يحتمل بعد العدة أيضا تكون موقوفة لأجل التعليم يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة يعني في إنشاءات يعني يعني موقوفة هي تنتظر يعني قوله وقال الحسن وقتالة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام لا سبيل له عليها في مقصود مثل ما تقدم المقصود اللي حكى عن الشافعي ومالك وأحمد ساخذ الجمهور هو أن متى أسلم أحدهما وهي لا تزال العدة فهما على نكاحهما أما بعد انتهاء العدة بعد حيضها وطهرها فهي فرة إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت لعله يسلم فإذا أسلم جدد له النكاح بعقد جديد عند الجمهور وقال آخرون لا يجدد لا حاجة للتجديد لأنها بقيت تنتظره على عقده السابق النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد إليه الصحيح لزينب النكاح بل ردها على زوجها بالعصر ولم يجدد لها نكاحا فانتظارها إياه وبقاؤها تنتظره ولم تزوج دليل على أنها لا تراب النكاح بغيره فلهذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تجديد صلى الله عليه وسلم ما هو الضابط لصحة عقود الكفار يقرون على حالها ما دام ما يقرون النبي أقرهم على نكاحه لم يجد نكاحه ما عليه الصلاة والسلام من أسلم أقر على نكاحه وزوجته إلا إذا كان عند إسلامه موجود مانع مثل أن تكون أخته مثل على طريقة المجوس أن تكون أخته أو عمته يفرق بينهما أو أمه أما إذا كان مانع موجود عند الإسلام يقرون على نكاحه نعم الله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب الأول يعني على المرأة على الأصل يعني على الأصل على طريقة السابقة قد أن يحيي لك أنا إذا تأخر عن الآخر إسلاما مثلا والاحتياط والاحتياط حتى يخرج بالخلاف إذا زوج إذا عقد له عليها بعد العدة يكون أحمر خرج من خلاف العلماء هذا حل سهل نعم تأخر إسلاما ورجع إليها بعد جديد هل تكون طلبة؟ لا ما يحسب شيء ما يحسب لا إسلامها وإسلامه ما يشرط طلاق نعم نعم المرأة في الحي تكون عدة داخل هذه الحيضة في العدة الشبرة يعني الشبرة عدة يسمى عدة ويسمى الشبرة نعم وقال قوله وقال ابن دريد قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعارض زوجها منها وقع في رواية ابن عساكرة أيعارض بغير واو وقوله لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء وعن معمل عن الزهري نحو قول مجاهد للآتي وزاد وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاور زوجها منها بشيء قوله وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وصل ابن أبي حاتم من طريق أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهم وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطوا له ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه فامتثل المسلمون بذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها فلهذا نزلت وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجر امرأته إلى من هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار وأخرج هذا الأثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه فلو ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللائي آمن وهاجر ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا هو المعتمد للغاية التراد. عافوا الله. يعني هو المعتمد. أن هذا التراد لأنه في حال الصلح والعهد بين المسلمين والكفار. أما غير ذلك فمن أسلمت فلا يرد على زوجها شيء. الحاجة إليه إن أسلم بعد زوجها فهو إلا فلا شيء. يعني أن هذا إنما كان هذا في الهدنة. الأخ يسأل يقول هل أحوط تجوز العقد يا شيخ؟ نعم. الأخ يسأل بعد العدة. نعم إذا تجد العقد ولا أما إذا أسلم العدة فلا حاجة إلى في العقد. نعم. إذا أسلم أو أسلمت وهي باقية في العدة لم تحض. نعم. وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت الفكة رجله فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزل بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل: الإلاء هو اليمين على يولي يعني حلف من قول الشاعر قال: ألا يا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. فالألية اليمين. يؤلون يعني يحلفون. الذين يؤلون من النساء تربصوا أربعة أشهر أربعة أن يعني يحلفون أنهم لا يطعون زوجاتهم يعني يحلفون والله ما أطعك أو والله ما أقربك. فالله جل وعلا أمهل أربعة أشهر إذا مضت المدة خير إما يطلق وإما أن يفي. هذا من رحمة الله عز وجل لأن الناس قد تكون بينهم مشاكل بين الرجل وزوجته فيغضب عليها ولا يجد طريقا للتأديب إلا هذا الإيلاء أو الطلاق. والإيلاء أسهل فيه التأديب وقضاء الحاجة وبقاء الزوجة. وفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم كن آلى شهرا دليل على جواز الإلاء في الجملة كما دل عليه القرآن الكريم وعلى جواز الحجر للزوجات هذه المدة لا يقربهن. ويبقى الكلام فالكلام لا يجوز هجرهن فيه إلا ثلاثة أيام فأقل إذا كان لحق الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم هجر أخاه فوق ثلاث، لا هجرة فوق ثلاث. فلا مانع من الجمع بين الأمرين يكون يهجرهن من جهة المضجع والوطئ ونحو ذلك، لكن لا يهجرهن في الكلام أكثر من ثلاث إذا كان لحق جمعا بين النصوص. أما إذا كان الهجر لحق الله إن أتت أمرا منكرا وأصرت عليه أمرا ظاهرا فهذا لا يتغير بالثلاث كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعبا وصاحبيه 50 ليلة. في النصوص صدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا من الآيات والأحاديث. وفي هذا أيضا تسلية وتعزية للأزواج فيما يحصل عليهم من أزواجهم من الأذى وما يوجب الإيلاء أو الهجر إذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق الله حصل من أزواجه ما أوجب له هذا الأمر، وهو سيد ولد آدم وهو أفضل خلق وهو الجدير بكل عناية وبكل احترام وبكل أدب، ومع ذلك يرى ما جرى، فكيف يطمع من دونه ودون أصحابه بمراتب أن يسلم من كيد النساء ومن أذى النساء وعوارض النساء؟ فليوطن نفسه على الصبر والتحمل. بعض الأزواج ما يتحمل، أقل شيء يطلب، كأنه يعني لا يجوز أن يقابل بأي شيء من ما يكره، يرفع يجرى نفسه رفيعة جدا جدا، ويرى نفسه المرأة محتقرة جدا حتى لا تقول له شيء مما يكره، هذا غلط. ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي يطلب الرجعة. ينبغي الإنسان يكون عنده تحمل عند الصبر، ولو كان شريفا ولو كان فاضلا ولو كان غنيا ولو كان أميرا ولو كان ملكا، فالرسول فوق الجميع عليه الصلاة والسلام، فوقهم كلهم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تحمل وصبر ولم يبادر بالطلاق، بل تحمل هذا الأذى عليه الصلاة والسلام وعالجه بالعلاج الشرعي الذي كان سنة لمن بعده يتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها الزوج أن تكون لا صبر ولا تحمل، واعرف أنك كما تغضب أنت وكما يسلم منك ما لا ينبغي، فالمرأة من باب أولى أن تغضب ويسلم منها ما لا ينبغي في حقك، فتحمل. نعم. ومن أراد امرأة سليمة من كل وجه لا تؤذيه ولا تغضبه أبدا فقد حاول المستحيل. نعم. إذا عال الإنسان وحدد أكثر من 4 أشهر ليس له إلا الأربعة، يوقف ليس له الأربعة مثل ما قال ابن عمر. نعم يوقف، إما أن يفي وإما يطلق. الله قال للذين من 4 أشهر تربص 4 أشهر هذا لي لهم. نعم. ويكون عليه كفارة، عليه كفارة جميع إذا كان أكثر، قال والله ما أطأها 5 أشهر فعليه بعد 4 أن يفي أو يطلق، إن طلق فليس عليه كفارة، وإن وفى وجامعها فعليك كفارة اليمين لأنه أخل بيمينه. نعم. تكلم الحافظ عن الهجر فوق الثلاث في تقدم. نعم. تكلم كلام بسيط عن الهجر فوق الثلاث. أي وشيء هذا؟ بصفحة 290. أي. يقول ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر 3 أيام أن عدتهن كانت 9 وإذا ضربت في 3 كانت 27 واليومان لمارية لكونها كانت أمة ونقصت عن الحرائم والله أعلم. هذا ما له وجه، وهذا ما له وجه، ليس بشيء هذا. نعم. أو هذا ليس بشيء. نعم. نعم. وقال لي إسماعيل كل واحد مهجور، كل واحد مهجور 29 مهم، كلهم كل واحد مهجور. نعم. نعم. وماريا ما لها سنع مهم من الزوجات. نعم. ولا دخلت في النساء. نعم. قال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعده وإن عزموا الطلاق، دل على مضي المدة ليس فيه شيء ولا يكون يقع بها الطلاق، طلاقتهم بعد ذلك. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق غير مسألة الإيلاء. نعم. نعم. إثناه هنا تكون. نعم. إثناه كإحدى 5 قط هنا و12 رجلا جعلها 5 قط أو مع الدرجة تكون وصل. في معروف هنا وصل، إذا توصل. نعم. إحدى. لا قطع. مقصود أحسن عليك تذكر رجله وأنه أصابه ألم سقط الفرس. نعم يحيى شق ولا كما حب الفرس وحصل له سقوط الظاهر هذه القصة المعروفة. نعم صلى الله عليه وسلم. باب حكم المفقود في أهله وماله. لها علاقة إلى الله أعلم. احتمل يكون يعني علاقة من جهتنا يعني حصل لهذا وهذا يعني هجرهن وما أصاب فيه مما كدره أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم لأن الحديث إن هجرهن لما جرى منهن. نعم صلى الله. نعم. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعليه وقال هكذا تفعلوا باللقطاء. وقال ابن عباس نحو صلى الله عليه فإن أبى فلان. نعم عندنا أحسن الله إليك فإن أبى فلان جنبي إن أتى فلان. وقال مسعود إيش؟ واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعليه وقال هكذا فافعلوا باللقطاء. الله أبى أحسن أنا ما يقبل عن الصدقة يطحبها يصير للمصدق وهكذا اللقطة بدل أبا فيها. وقع في رواية الأكثر أتى بالمثناة بمعنى جاء وللكشميهني بالموحدة من الامتناع. سقط هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسي وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. قد وصله روايته بالرواية يعني من رواية منصوب من الإلخاق. نعم. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد أن ابن مسعود اشترى جارية ب700 درهم فإما غاب صاحبها وإما تركها فنشده حولا فلم يجد فخرج بها إلى مساكين عنده عند سدة بابه فجعل يقدر ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها فإن أتى فمني وعلي الغرب. وأخرجه الطبراني من هذا الوجه أيضا يعني أتى وأبى إن أتى يعني وأبى يمضي فلا منافاة بين الروايتين. المقصود أن إذا كان عنده حق لأحد وفقد فهو بخيار إن شاء أمسكه عنده حتى يأتي ويعطي حقه وإن شاء تصدق به عنه ونوى عن صاحب الحق فإن أبى حين يحضر قال أبي حقي أعطى حقه صارت صدقة له. نعم هكذا اللقطة. نعم صدق بها. نعم إذا أراد أن يمسكه إلى متى يتحرى ما لحد المحدود إن أخاف الموت قيده تبع تركته لفلان عندي كذا وكذا يعني ما كل أحد يتحمل أنه يتصدق ثم يغرب أو يدفع المحكمة يقيده عند المحكمة. ما يقص على اللقطة المسكين سنة بعدها. نعم هذا هو الاجتهاد من المسعود في أنه مثل اللقطة من جهة أن صدق بها وإن جاء صاحبها أخذها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتفع بها وتكون وديعة عندك يعني ينتفع بها ويأكلها فإن جاء صاحبها أعطاه حق. وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى سعيد عن يزيد مولى منبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وسئل عن ضاله الابل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن النقطة فقال اعرف وجاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاحذفها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقال أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث؟ فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة أي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. يعني روى سفيان مرسلا ووصله له ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ ماله. نعم شيخ. نعم الله أعافيك يعني خاص يعني ضالة العلم ضالة الأصل خاص على المفهوم كان نوع استئناس يعني ولا هو يعني مثل من كل وجه. نعم لا وجد شيء. نعم أما والأرجح بهذا أنه 4 سنين كما قضى عمر لأن الأربع فيها يعني احتياط فيما إذا كان غالبه الهلاك يعني مثل مفقود بين الصفين مثل خرج من أهله ولم يرجع مثل انكسرت بالسفينة مع جماعة نجى قوم وهلك قوم أو ما أشبه ذلك انتظرت 4 سنين فإن حضروا إلا اعتدت زوجته وقسم ماله. أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد يجتهد ولي الأمر قاضي يجتهد ويحكم بموته متى غلب على ظنه موته. وأما من قال حد 90 سنة أو 120 سنة هذا لا وجه له وإنما يجتهد ولي الأمر هذا هو الصواب يجتهد القاضي أو الحاكم الملك من أهل الاجتهاد يجتهد ويحكم بالموت عندما تغلب يعني الشواهد التي استشهد بها يعني يغلب على ظنه بسببها موته. نعم ربيعة بن عبد الرحمن الشيخ هو ربيعة الرأي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي لأنه من أهل الفقه والنظر. نعم من سنة الخلفاء الراشدين بما ألف الهلاك عمر وعثمان قضى بها. نعم ولم يقع غالبه السلام ما بلغ عليه شيء. باب الظهار قول الله تعالى الأيام أيام قصيرة سامحونا إذا خففنا شوي. نعم أقول أيام قصيرة والعمل كثير الله يحيي يعين الجميع. نعم سم. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجهاد وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن جهاد العبد فقال نحن جهاد الحر. قال مالك وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال يكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء إنه الظهار من النساء. وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور لأن الله سبحانه بس ما ربي لما قالوا من لفظ الآية ويعودون لما قالوا يمين الضعف ما يقول ما قال لي منه ما قال نعم. باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن أخذ من النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف. فقلت لعائشة ما شأن الناس فرمت برأسها إلى الشمس. فقلت آية فرمت برأسها وهي تصلي أينام. وقال أنس نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى حرب. وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يرمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمر نعم عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بعيره وكان كلما تال حكمي أشار إليه وكبر. وقال زينب تكلم على إبراهيم هنا إبراهيم وهذا كله يبين لنا أن الإشارة معتبرة وأن الإشارة جاء بها لأنها توضح المراد وتشرح المراد زيادة على الكلام ولأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا أو قد يكون بعيد صاحب الكلام أو قد لا يفهم الكلام جيدا فتكون الإشارة كالشارحة والموضحة لما يراد من الكلام. هكذا إشارة لما مر على بعض النساء فأشار إليهم السلام لأنهم قد لا يسمعون كلامه ببعدهن. المقصود أن الإشارة لها محلها في الشرع في الصلاة المعلوم إذا قال هنا منع إيجاب ويقال هنا معناه منع نفي هكذا الإشارة لمن يسأل هل في هذا كذا كذا تقول لا بأس لا حرج الإشارة لها شأنها. نعم قال تكلم على إبراهيم. نعم قوله أبو عامر هو القديم يا إبراهيم شيخه جزما مزي بأنه ابن طهمان بنو إيش طهمان بس وزعل أبو الشطاعي ابنه أبو إسحاق الهزاري والأول وارجع وأخرجه الإسماعيلي نعم وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافق راعة مسلم قائم يصلي فسأل الله